بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن الهدف الرئيسي لسورة الحديد هو بناء نظام الأمة على قوة المال، وإقامة كيان الدولة على قوة الدفاع. تلك هي الغاية، وكل ما يدور حولها من الحديث فإنما هو وسائل ودعائم لتحريض النفوس على هذه التضحية المزدوجة بالنفس وبالمال. ولقد تفننت السورة أعظم التفنن في معالجة النفوس من داعي الجبن والبخل، وفي تحريك باعثتها على التضحية والبذل. وكان أول جرس دقته لإيقاظ النفوس من غفلتها وإطلاقها من سجن حرصها وكزازتها هذا التنبيه البليغ إلى بطلان فكرة الملكية الحقيقية التي يزعمها الناس لأنفسهم على أموالهم وأنفسهم. هكذا تقول لنا الآية الكريمة: أيها الناس، إن الذي تبخلون به من مال أو نفس ليس في الحقيقة ملكا لكم، وإنما هو وديعة وعارية تنتفعون بها إلى حين بالوكالة لا بالأصالة. فما أقل وفاء المستعير الذي لا يرد شيئا من العارية لصاحبها، وما أقل حياء الخازن الذي يأمره رب المال بفتح خزانته فيأبى فتحها. أيها الناس، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا وأنفقوا، يا له من رباط وثيق تعقده السورة في أكثر من موضع بين الإنفاق وبين الإيمان، حتى إنها لا تسمي أحدهما باسم صاحبه. ذلك أن الإنفاق في سبيل الله مظهر الإيمان ودليله، كما أن الظن على الله بماله سنة النفاق وسبيله. ثم تتابع الآيات هذا العلاج النفسي فتنبهنا من جهة أخرى إلى أنه من العبث أن يظن المرء على ربه بماله أو بنفسه، ذلك أنه إن استطاع أن يمنعهما منه إلى أمد فليس بمانع لهما منه إلى الأبد. أليس الله هو الذي سيرثهما طوعا أو كرها، طال الزمان أو قصر؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض؟ أم هل يظن المنفق في سبيل الله أنه يجلب على نفسه بذلك خسرا وغرامة؟ كلا، بل إنه يكفل لها تجارة رابحة وكرامة. إنه يدخر لها قرضا مضمون الفائدة المادية والأدبية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ وأي كرامة أكرم من ذلك النور الرباني الذي سيحرم منه المنافقون الممسكون وسيمتاز به المؤمنون؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فليت شعري: كيف يعرف المؤمن ما أعد للمحسنين من هذا النعيم وهذه الكرامة ثم لا تنطلق يداه بالجود والإحسان؟ اللهم إلا أن تكون معرفته بهذه الحقائق قد أصبحت راكدة خامدة، وأضحى قاسي القلب متبلد الحس لطول غفلته عن ذكر الله. فإن كان كذلك فليجدد عهده بربه، وليلتمس حياة قلبه بكثرة ذكره. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أما إن كان منشأ حرصه هو فرط حبه للدنيا وزينتها، فذلك أنه لم يعرف حق المعرفة، نحولة هذه الحياة وفنائها، وضخامة الحياة الآخرة وبقائها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم إنها متاع الغرور لمن ألهته عن طلب الآخرة، وإلا فهي نعم المتاع والوسيلة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وأخيرا، فإن حرص الحريص على نفسه وماله لن يغير من قدر الله شيئا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وبعد، فقد علم المنفق ما له في سبيل الله، ما له من الأجر المضاعف. أما المضحي بنفسه في سبيل الله فإنه لا يعلم أحد ما أخفي له من قرة أعين. إن جزاءه لا يقادر قدره ولا يعرف كرهه وخطره. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فالرسل كلهم من لدن نوح وإبراهيم إلى عيسى بن مريم إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما أنزل الله معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وقد أنزل الله الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولو شاء لانتصر من المفسدين بجند من علمه، ولكن ليبلو الناس بعضهم ببعض، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. وتختم السورة الكريمة بالوصية العامة الجامعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وصدق الله العظيم.